بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. حصل خلاف بين أبي وأمي أدى إلى خلاف شديد بين العائلتين وطلاق، ثم تزوج أبي من امرأة شديدة، وتزوجت أمي برجل بعيد من قريتنا. وكنا مع أمي فرمتنا في مكان في القرية أشبه بالعريش، كان في طريق القرية في طرف القرية، وكان عمري إذ ذاك 13 عاما. عشت مع أخي عيشة صعبة لاقينا خلالها من الذل والتعب، بل ومحاولات الاعتداء على الشرف في غياب لعائلتنا الشيء الكثير، لكن من الله علينا بحفظه ورعايته، فهو سبحانه الحافظ، حتى كبرت وتعلمت وتزوجت وحفظت القرآن وحافظت على ديني. أسأل الله تعالى أن يعينني على ذلك. والآن أجد أني لا أنتمي إلى هذين الوالدين بشيء، فوالله لم يسأل عني ولا عن أخي منذ أكثر من 10 سنوات. هل علي شيء في عدم صلتهما؟ وإن كان هناك صلة وحصلت فهي شكلية، فأنا لا أملك في قلبي ولا مشاعري. وجهوني تجاه المطلوب مني حتى لا أقع في المحظور، لأني حريصة على إرضاء ربي سبحانه وتعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، الذي جاء بالنور والهدى بشيرا ونذيرا، بلغ الرسالة وأدى الأمانة وأوضح المعالم للسائرين، بين لهم طريق الخير وطريق الشر، وما من أمر يقرب من رضوان الله جل وعلا ويبعد من سخطه إلا وبين للناس معالمه، وأرشدهم للأخذ بما يبنيهم من رضوان ربهم جل وعلا، فهو الناصح الأمين. فيما يتعلق بالصلة الأرحام، جاء الأمر في كتاب الله جل وعلا بذلك، وكافر في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. لا شك أنه كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. الإنسان مطالب أن يعتني بذريته من حيث الصيانة والتنشئة والتربية وضمانة العيش، وإذا لم يفعل مع القدرة فقد أضاعهم، وهو مسؤول عن ذلك. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الإمام راعي، يعني رئيس الدولة، يعني رئيس الدولة أو الملك، الدولة أو الملك هو راعي، لكنها رعاية واسعة، ومع ذلك فهو مسؤول عنها، مسؤول بأن يولي على الناس من يعتقد أنه أمين قوي قادر على حفظ الأمانة وأدائها موفرة سالمة. وإذا لم يفعل الوالي وجب على الإمام أن يحاسبه، وإذا لم يفعل الوالي والإمام حاسبهم سريع الحساب جل وعلا، قد يحاسبهم في الدنيا بسلب ما تحت أيديهم أو بإصابتهم بأنواع من العقوبات مع عقاب الآخرة. فعلى المسلم أن يكون في غاية الحذر. الرجل في بيته وزوجته وذريته ومن تحت يده راعي ومسؤول عن رعيته، والذي سيسأله الله جل وعلا عنهم. المرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن الرعية، بل الخادم سواء كان الخادم مملوكا أو كان أجيرا ومسؤول عما تحت يده مما يستخدم للقيام بشؤونه، ومسؤول عن ذلك. ثم يقول المصطفى في آخر الحديث وهو في الصحيح: ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالذرية إما أن تكون ذرية صالحة نافعة للوالدين ولمن ينتميان إليه من أسلافهم، وإما أن تكون لا نافعة ولا ضارة، وإما أن تكون ضارة، وعلى الوالدين عبء كبير من هذه السلوكات. ما ذكرته السائلة لا شك أنه غريب، ولكن كم في الحياة من غرائب. قد يقتل الوالد ولده، وقد تقتل الوالدة ولدها، وقد يكون ذلك من أجل الرزق، وقد يكون ذلك من نكاية من أحد الوالدين بالآخر، وأنواع المشاكل كثيرة وأسباب الوقوع فيها كثيرة. والواجب على كل أحد أن يتقي الله جل وعلا فيما يأخذ وما يترك، وما يقوم به وما لا يقوم به، وأن يعلم أنه محاسب عن كل أمر وكل إليه القيام به، والمحاسب على ذلك كله من لا تخفى عليه خافية. لا شك أن في هذه القصة، وإن كانت مختصرة، فيها من العبر الشيء الكثير، لكني أذكر من العبر أن الله لا يضيع الخلق. فكم من ذرية اعتنى الأبوان في تنميتها وتثقيفها وتعليمها وفتح أبواب المكاسب لها ثم لم تصلح ولم تحصل رزق وصارت متعثرة في حياتها في سلوكها وغير ذلك. وكم من ناشئة نشأت في حال فقد الوالدين ولكن حذرت ذرية بحفظ الله فتربت ونمت وأغناها الله وثبتها ثبات الصالحين، ولله في هذا وفي ذاك الحكم الظاهرة. أما ما تقومين به أيها السائلة، نصيحتي أن تحسني إلى والديك بما تقدرين عليه، وإن وجدت في مشاعرك عزوفا فغالديها، فإن الله لما ذكر الوالدين وذكر ما يقومان به من الدعوة للضلال لم يقل للولد أن يقاطعهما، إن جاهدات لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، ما قال فلا تطعهما فقط، قال وصاحبهما في الدنيا معروفة واتبع سبيل من أناب إليه. وليستلهم الواحد من مخاطبة إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم بأبيه الذي يتحداه ويتصدى له بالرد ويتوعده، ومع ذلك حاوره تلك المحاورة التي جاءت في سورة مريم وفي غيرها أيضا صنوف منها، ومع هذا يعيده بأنه يدعو له ولا يخف عن ذلك إلا عندما يتبين له أنه عدو لله، تبرأ منه في الآخرة وإن يستغفره لأنه وعده أن يستغفر له، فيكون الحال كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. نصيحتي لك أيتها السائلة أن تصليهم في الوالدين وأن تحسني إليهما ولو كان أسعى عليك. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له إنني قرابة أصلهم ويقطعونني وأحسن إليهم ويسيئون إلي وأحلم عنهم ويجهرون علي، يعني أنهم يقابلون الإحسان بالإساءة والصلة بالقطيعة والحلم بالجهل والعدوان. ما قال له صلى الله عليه وسلم أعرض عنهم وحارب إذا لم تنتفع الأقارب، بل قال إن كنت كما تقول فكأنما تشفهم المن، كأنما تضع في أفواههم التراب الحار الذي يكون تحت النار، ولا يزال معك من الله سلطان ما دمت كذلك. فهو يحث على أن يصل من قطعه وأن يحسن إلى من أساء إليه من ذوي القربى، وأنت في ذلك داخلة في وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله المستعان. أحسن الله إليكم. تقول الذي قام بعقد قران هو أخي وهو أصغر مني بسنتين، لكن لأن أبي كما ذكرت لكم ليس معنا بل لا نعرفه سنوات عديدة، وتولى إمام المسجد في القرية العقد وقال هو يصح دون مشكلة لأن الولي غير موجود. عقد النكاح جائز بسبب ما ذكرت، ما دمت لم تكوني عارفة أين أبوك، وقد يفوت الرجل الصفء لو تمنعتم وتطلبتم معرفة من تجهلون موقعه ومدى حياته من عدمها، فإن شاء الله لا حرج في ذلك. لا شك أن النكاح لا بد له من ولي، وأن أي امرأة نكحت بغير ولي فنكاحها باطل، ودل القرآن الكريم على وجوب اعتبار الولي في عقد النكاح، لكنه إذا جهل الولي الأدنى وقام بعقد النكاح الولي الأبعد كالحال فيما يتعلق بالأب أو الأخ عند فقد الأب فالنكاح صحيح ولا حرج فيه إن شاء الله. يقول لدي في الله أسكن في دور ومؤجر الدور الثاني، كيف أخرج الزكاة؟ الزكاة ليست على البيت إلا لو كان معدا للتجارة فيقدر ثمنه عند تمام الحول، وأما ما يتعلق باستغلال الأجرة على بعضه فإذا كانت الأجرة تمكث عندك سنة كاملة وهي تتجاوز النصاب وهو الظاهر فإن فيها الزكاة، أما إذا كنت تستغرقها في نفقاتك بحيث لا يبقى منها شيء عند تمام الحول فلا زكاة فيها. أحسن الله إليكم. إذا كان الشخص عليه دين ومجتمع عنده مال حال عليه الحول، فما الأحق به، أن يؤدي الزكاة أم يؤدي الدين قبل أداء الزكاة؟ الزكاة لما تجب بالمال الذي لا يتعلق به دين، فلو كان عند الإنسان 1000 جرهم 1000 ريال حال عليه الحول ولكنه مطالب ب900 ريال أو أكثر، فإن ما يقابل الدين يسقط من المال فيزكى ما يبقى منه، فإن بقي بعد تنزيل ما يقابل الدين إن بقي نصاب زكي النصاب، وإن لم يبقى سوى ما هو أقل من النصاب فلا زكاة فيه. الصحيح من كلام العلماء أن الدين الثابت في الذمة في الحال الذي المدين أن يبذله أنه يؤثر في الزكاة، يستبعد من المال الزكوي ما يقابل ذلك الدين، هذا فيما يتعلق بالأموال التي هي عروض تجارة أو نقد منها. أما ما يتعلق ببهيمة الأنعام والمحاصيل الزراعية ثمار، فإن الزكاة متعلقة بعين الثمرة ومتعلق بعين بهيمة الأنعام التي تعيش على المرعى. إذا كانت بلغت بهيمة الأنعام الحد الذي تجب فيه الزكاة فإن الدين لا يمنع وجوب تلك الزكاة، بل يجب أن تفرض، والله أعلم. يقول: إذا أقيمت الصلاة وفي أثناء الصلاة نسيت هل قرأت الفاتحة أم لا، وأنا في أثناء الركعة الأولى، فهل أستمر في صلاتي أم أقرأ الفاتحة وأقطع ما أنا فيه من التلاوة؟ إذا لم تكن مصابا بنوع من الوسوسة والسهو، وإنما عرض لك ذلك عرضا، فإنك إذا تذكرت أنك لم تقرأ الفاتحة عليك أن تشرع في الحال بقراءة الفاتحة، وبعد ذلك تقرأ ما تشاء. أما إن كنت مصابا بنوع من الوسوسة يفترض عليك الحال، هل قرأت الفاتحة أو لا، هل سبحت في الركعة أو لا، هل قلت سمع الله لمن حمده عند الرفع أو لا، فلا تلتفت لشيء يحدث لك بعد الانتقال من وضع إلى وضع، لأن الاستسلام لهذه الوساوس بشأنها أو من شأنه أن يربك عليك حياتك. ومع هذا أنصحك بالإكثار من سؤال الله أن يذكرك ما تنسى، ويمنحك استحضار الذهن وسائر قواك في أداء صلاتك حتى تؤديها على أحسن وجه وأكمل ذكر، والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم إمامة المتنفل بالمفترض، وهل يدعو المتنفل بعد انقضاء الصلاة بالدعاء الخاص بالفريضة؟ المفترض يجوز له أن يصلي مأموما لمتنفل، كما أن المتنفل يجوز أن يصلي مع الجماعة الذين يصلون صلاتهم الفريضة نافلة، وفي كلا الحالين يشرع الدعاء في الصلاة والأذكار التي تقال بعد الصلاة، سواء كان الإمام متنفلا أو كان مفترضا، سواء كان المأموم متنفلا أو مفترضا، فإن صلاة من أدى الصلاة مع الجماعة الذين يصلون جاء فيه الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر أنها تكون نافلة، لا تنقلب الحاضرة فريضة لا تكون الحاضرة فريضة فتنقلب الفريضة السابقة نافلة، بل التي أداها أولا بنية الفريضة هي الفريضة، تبرأ الذمة إذا أداها كما ينبغي. وما يؤديه مع الإمام نافلة، إن رجلا رآه النبي صلى الله عليه وسلم أو رجلان رآهما النبي صلى الله عليه وسلم لم يصليا مع الجماعة في صلاة الفجر، فقال لهما: ما لكم لم تصليا؟ قال: صلينا في رحالنا يا رسول الله. قال: لا تفعل، إذا صليتما في رحالكم وقيمة الصلاة فصليا معهم تكن لكما نافلة، مع أنها في صلاة الفجر، وصلاة الفجر لا يصلى بعدها، لكن لأنه قام السبب في أداء الصلاة نافلة ساغ ذلك بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. أشار تلاحظ لأنه يقول أذكارها فيها. أحسن الله إليكم. هل يجوز فصل صف الجماعة بأعمدة المسجد إذا كان مزدحما؟ كراهية الصلاة بين السواري والأعمدة في حالة سائر المسجد، أما إذا كان في حال ضيق يجوز أن يصلي الاثنان والثلاثة والخمسة بين الاسطوانتين والعمودين من أجل أن يستوعب المسجد أكبر عدد ممكن، ولا حرج في ذلك، لأن ترك الصلاة بين السواري عند وجود مواقع يمكن أن يصلى فيها، أما عند الازدحام فالصلاة مع جماعة ولو كان في السواري خير من أن لا يصلي معهم الإسلام. فقل: ما توجيهكم لمن يترك صلاة الصبح في المسجد ويصلي في بيته بسبب أن إمام بلدتنا من الأئمة الذين لا يقنتون في صلاة الصبح فيترك هذا الصلاة معه؟ هذا خطأ في الحقيقة. أولا، القنوت ليس الواجب في صلاة الصبح ولا في غيرها، وإنما هو جائز. النبي صلى الله عليه وسلم ترك القنوت في آخر الحياة، قنت صلى الله عليه وسلم الفجر يدعو على قبائل من العرب ثم ترك ذلك لكن لم ينهى عنه، فعدم النهي يدل على أن من فعل ذلك لا يستنكر عليه، ومن ترك لا يستنكر عليه، إلا أن الأولى الأخذ بآخر العملين مثل النبي صلى الله عليه وسلم. أما أن يترك الإنسان الصلاة مع الجماعة لأجل أنه يرى أن هذا القنوت ينبغي أن يفعل، فإذا لم يفعل يترك الجماعة، ف